بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فليس حديثا هنا يفترى مواعظ أجدر بها. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة ننهل فيها من معين الأنبياء، من جوار خاتمهم، من جوار خاتمهم عليه الصلاة والسلام، من جوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرحب بداية بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياك الله وإخوتي جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق. حديثنا اليوم شيخنا، حديثنا أيها المشاهدون الكرام، عن الأنبياء والهجرة. نبدأ شيخنا كعادتنا بتحرير المعنى اللغوي لمفردة الهجرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لفظ كلمة هجرة إنما يندرج في معناه حول المفارقة والترك، لكنه من حيث الأصل اللغوي واسع، فقد يكون الهجران هجرانا بدنيا فقط، لا هجران أخ في معتقد ولا في محبة. ومثاله قول الله جل وعلا في تأديب النساء: واهجروهن في المضاجع. فهذا نهي عن الاقتراب في شيء معين، وليس المقصود البراءة منهن. وهذه اللفظة كما قلنا تعتمد على قضية المفارقة، فيقال عن فلان مثلا قال هجرة، أي قال كلاما قبيحا يحب الناس أن يفارقوه ولا يذكروه، كقول الشماخ مثلا: كماجدة الأعراق، قال ابن ضرة عليها مقالا أجاز فيه وهجر أو أهجر. وأهجر أي قال قبيحا فيها حقدا وحسدا. والمقصود اللفظ نفسه، والله يقول: مستكبرين به سامرا تهجرون. والمقصود من هذا كل قضية المفارقة، هذا الأصل اللغوي في قضية الهجرة، أصلها يدور حول مفارقة الشيء. قد يكون مفارقة بالقلب كهجراننا لكل ما نهى الله جل وعلا عنه، كقول الله جل وعلا لنبيه: والرجز فاهجر، أي بالكلية بقلبك ولسانك وجسدك. وقد يكون أحيانا بالقلب دون اللسان، وقد يكون باللسان دون القلب. قال الله جل وعلا: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإذا كان الكلام عن كفار قريش فإنهم هجروه من كل وجه، هجروه قراءة، هجروه ذكرة، هجروه اعتقادا، فهذا هجر بالكلية. لكن لو قلنا إن مؤمنا ما في هذا العصر هجر القرآن، فإن نقصد أنه لا يقرأه كثيرا، لا نقصد أنه لا يؤمن بالقرآن، لأنه لا يصبح مؤمنا إن كان لا يؤمن بالقرآن. فهذا لفظ هجر في اللغة، وينطلق منه قضية الهجر المكاني، وهو الانتقال من مكان إلى مكان. الانتقال من مكان إلى مكان يسمى هجرة، وارتبط في اللفظ الشرعي بالانتقال من دار كفر إلى دار إيمان، بالانتقال من دار كفر إلى دار إيمان، وإن كان هذا ليس على إطلاقه. يعني ينبغي أن يحرر المعنى جيدا، حيث أنه تنظر للزمن والقرائن عند القول والحديث في أنه لا يلزم من الهجرة أن تكون من دار كفر إلى دار إيمان. تكون من دار كفر نعم، لكنها لا يلزم أن تكون إلى دار إيمان، تكون إلى دار بتعبير أوضح يمكن أن يعبد الله جل وعلا فيها أقدر من العبادة عبادة له في الدار الأولى، هذا يسمى هجرة. نعم. هل يمكن القول شيخنا أن جميع الأنبياء تحققت منهم الهجرة، أم أن في المسألة شيئا من التفصيل؟ الأنبياء عليهم السلام من تأمل سيرتهم في القرآن تبين له التالي: بعض الأنبياء إنما كانت لهم آيات ظاهرة أمر قومهم أن يؤمنوا بها فلم يؤمنوا، فحل العذاب بمن لم يؤمن، فأصبحت القرية كلها والبلدة كلها هلاك، كما قال الله جل وعلا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فهذه أمم كان فيها أنبياء، لم يحتج الأنبياء إلى الهجرة، وإنما احتاجوا إلى أن ينصحوا قومهم ويقيموا عليهم الآيات والشهود، فردهم أقوامهم فحل العذاب بقومهم. بعد أن تهلك القرية ينجي الله جل وعلا المتقين والمؤمنين، النبي والذين آمنوا معه، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون في خبر سورة، في خبر قوم صالح في سورة النمل، قال ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن انتقال صالح هنا لا لأنها دار كفر انتقل إلى دار إيمان، لكن لأن القرية لم تعد تصلح للسكنة لما حل بها من العذاب. فهذه طائفة من أنبياء الله، وهذا ينصرف إلى نوح، ينصرف إلى شعيب، ينصرف إلى هود، ينصرف إلى صالح، فهذه أحوالهم واحدة، يحل العذاب بأممهم، ثم هؤلاء الأنبياء يبحثون عن موطن آخر يسكنون فيه، وقد يكون هذا الموطن لا سكن فيه من قبل، يعني لا أحد يسكنه من قبل، فيعمرونه من أول الأمر. فهذا لا يسمى هجرة بالمعنى الذي نحن نريد أن نتحدث فيه، أو بالمعنى الذي جاء في القرآن، ومن يخرج في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا لا يدخل فيه. لكن الحالة الأخرى، بعض أنبياء الله هاجر، قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم فآمن له لوط وقال أي إبراهيم إني مهاجر إلى ربي، وقال جل وعلا عنه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فالمقصود الهجرة وقعت لبعض الأنبياء ولم تقع لهم جميعا، إلا أنها لم تقع على وقعت لأحد واضحة جلية كالشمس في رابعة النهار كما وقعت لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إبراهيم عليه السلام أول من هاجر بأهله، نريد شيخنا تسليط الضوء على أخبار هجرته. نعم، أهله هنا المراد بهم سارة. نعم، قبل أن يتزوج عليه السلام ومن هاجر. من هاجر، هو كان يسكن في أرض العراق، وسارة مر معنا أنها كانت من أجمل نساء العالمين، فهو دعا قومه إلى عبادة الله فردوا ونبذوه، في مقدمتهم أبوه، ووقع بينه وبينهم محاورات، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ووقع بينه وبينهم كما هو معلوم. ثم كذبة في ذات الله، لما جاء يوم أعيادهم قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم أي على الآلهة ضربا باليمين، فأقبلوا أي قومه إليه يزفون. بعد أن سألوا عنه دلت عليه، هذا في الصفات، دلت عليه آية الشعراء، فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فحاكموا محاكمة علنية، وهذا من مكر الله بهم، لأنهم كانوا يعلمون أنهم على الباطل، مع ذلك قبلوا أن يحاكموه محاكمة علنية. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون، ثم نكسوا لقد علمتم إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. والمقصود بهتوا، لكن القوة والعنف والسلطان يجعل الإنسان يطغى أو لوحده صلوات الله وسلامه عليه، فأجمعوا أمرهم على أن يلقوه في النار، قال ربنا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فلما هموا بأن يلقوه في النار وصنعوا له نارا، والخليقة كلها انقسمت قسمين في قضية إبراهيم، خليقة كانت من أهل الكفر ومن تبعها تريد هلاكه وإحراقه، وخليقة كانت تتعاطف معه، فمما تعاطف معه مما تعاون عليه من الدواب الوزغ، فكان ينفخ عياذا بالله في نار إبراهيم، ولهذا جاءت السنة بقتله، يعني فائدة خارجة عن النص لكن فيها لغز عجيب، وما العمل الذي إذا تكرر يضعف أجره، إن الأصل أن الشيء إذا تكرر يعظم أجره، لكن الوزغ إذا ضرب بالضربة إذا قتل بالضربة الأولى يكون ضاربه أعظم أجرا ممن قتله في الضربة الثانية أو في الضربة الثالثة، يقل الأجر وهذا على عكس المعهود. هذه يعني فائدة لمن يسمع، يعني حتى الناس يعلمون أن الأمور واسعة. وأنا أذكر أنني قلته مرة في لقاء أشبه بالتحدي، وقلت من أتى به له مكافأة مالية. فطن لها أحد الفضلاء كان اسمه إياد، فقه الله الآن يدرس في أستراليا الظاهر أو نيوزيلندا، الظاهر أنه في أستراليا. المقصود وفاز بالجائزة، وفاز بالجائزة. المقصود حتى يعني يكون في إعمال للذهن، لأن يعني تحتاج إلى إيجاد جيل نشئ يعمل ذهنه. فالوزر من الخليقة التي ظهرت على إبراهيم في حين أن السماوات والأراضين ضجت، يعني ما كان على ظهر الأرض أحد أتقى لله منه. قد يكون هذا قبل زواجه، إذا قلنا قبل زواجه فما على ظهر الأرض مؤمن غيره. وذكر أنه فتى، أي فتى. فلما تآمروا عليه وتكالبوا عليه عليه السلام، ورد أن ملك القطر ميكال كان يعلم أن الله جل وعلا لن يخذل إبراهيم، فكان يصيخ السمع ينتظر أن يؤمر بأن تمطر السماء على النار حتى ينجو إبراهيم. لكن ربنا جل وعلا إجلالا لإبراهيم، احتفاء بإبراهيم، إكراما لخليله عليه السلام، تكفل هذا الأمر بنفسه. قال أصدق القائلين: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فظاهر القرآن الذي خاطب النار هو الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذه نار عند النحاة يسمونها نكرة مقصودة، ولهذا جاءت مبنية على الضم، لأنه قال يا نارا بالتنوين لأخمدت كل نار في الأرض. هذه النكرة مطلقة، لكن هذه نكرة مقصودة، وهي النار التي كانت على قد يعني أوقدت لإبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها لم تحرق النار منه إلا قيدا يمشي على الأرض. هذا بداية الهجرة، ألقي مقيدا وأحرقت النار، ألقي مقيدا فأحرقت قيده وسلمه عليه السلام. وهذا من إجلال الله لأوليائه وإكرامه تبارك وتعالى لعباده الخلص. ولهذا لا يعجب المرء إذا الله جل وعلا صنع بهذا الخليل ما صنع، بدهي جدا. القرآن يتسق، يصدق بعضه بعضا. أما تقرأ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يتسق هذا مع قول الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومع قول الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ومع قول الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ومع قول الله إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقول الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم، ومع آيات كثيرة أثنى الله جل وعلا فيها على هذا الخليل المبارك. قال الله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وقال الله آتيناه أجره في الدنيا، فحتى لا يقع في الأفهام أنه وفي أجره ولا نصيب له في الآخرة، قال الله وإنه في الآخرة لمن الصالحين صلوات الله وسلامه عليه. قال عنه في البقرة إذ قال له ربه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمقصود هذه سياقات قرآنية عظيمة في الثناء على هذا الخليل المبارك. لما نجا أستاذنكم في أثناء إلقائه وردت قصة أن جبريل عليه السلام كلمه، أي ورد أن جبريل جاءه فقال أما هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه احتج بها ابن عباس رضي الله تعالى عليهما لما نزل قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم، قال ابن عباس لم يمسسهم سوء. قال ابن عباس: قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم. نجا من النار. لما نجا من النار، نحن لا نملك يعني مصادر تاريخية تثبت هذا الأمر أو تنفيه، لكن ظاهر الأمر أنه تزوج بعدها. وهل كان قد نشأ حين هدم الأصنام و... كان نبيا ثم تزوج. لما تزوج هاجر، فكان أول من هاجر بأهله، والله جل وعلا ذكر هذه الهجرة وسماها اعتزال. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فارقهم، فارق أباه فارق قومه، خرج من أرض العراق أرض الكلدانيين إلى الشام إلى أرض فلسطين، ومر على مصر. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وقال في آية أخرى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذه هجرته، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. طبعا الخلاف وأنا أريد أن أخوض فيه هل كان إسحاق أو كان إسماعيل، وإن كنت أدين الله أنه إسحاق، لكن ليس هذا مجال المنازعة فيه. المهم هذه هجرة إبراهيم في ترك قومه. والإنسان لما هاجر إبراهيم قومه وترك أباه وقومه جميعا من أجل الله، هاجرهم قلبا وبدنا، مكن الله له في الأرض ورزقه الله الذرية الطيبة الصالحة، كما قال الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وآية مريم مفسرة لآية الصفات، آية الصفات مبهمة، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين، لم يقل الله من هم الذين وهبهم الله له، لكن الله قال في مريم ما يبين هذا الإجمال ويزيل هذا الإبهام، قال أصدق القائلين فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا عليهم السلام جميعا. قبلها تزوج هاجر قبل أن يصل إلى أرض فلسطين. هل هاجر هو إلى قوم آخرين أم هو هاجر إلى أرض فلسطين حتى يعبد الله؟ لكن قبلها مر على مصر وأخدم هاجر فتزوج هاجر، لكن سارة لم تطق قرب هاجر فخرج بهاجر وابنها إلى مكة وضعهما، ثم عاد إلى أرض فلسطين عليه السلام وجعلها مستقرا له في البلدة المعروفة بالخليل اليوم، يعني بأرض فلسطين. هذا مجمل ما يمكن أن يقال أيها المبارك حول خبري وهجرة نبي الله إبراهيم عليه السلام. نختم حديثنا اليوم بنبينا صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة المباركة والتي جاء في هذه الأمة هجرتان، هجرة إلى الحبشة تبعتها هجرة أخرى إلى المدينة المنورة إلى موضعنا الآن. نريد أن نتحدث عن خبر هجرة الحبشة أولا. هجرة الحبشة كانت في أول عهد الإسلام، في أول عهد الدعوة، ويعرف الناس أنه لما أكثرت قريش من إيذاء المسلمين منعتهم من العبادة جاء سبب الهجرة، فالهجرة لها سبب، والسبب هو أن الإنسان يؤذى في دين الله، بمعنى أن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عجز الإنسان عن عبادة ربه وهو يقدر أن يرحل إلى مكان آخر يعبد الله فيه، فإن هذه الحكمة من خلقه تستوجب أن يخرج من ذلكم المكان إلى مكان آخر حتى يعبد الله على الوجه الأتم والنحو الأكمل. هذه أصل نبع فكرة الهجرة في الأول، فكانت قريش تضيق على المسلمين الأوائل، فأذن الله لهم ورسوله بالهجرة، لابد من دار يهاجرون إليها. هنا لا نستطيع أن نقول أن هجرة من دار كفر إلى دار إيمان، لأنه لم يوجد بعد دار إيمان، لا يوجد إلا المؤمنون الموجودون في مكة، فلا يوجد دار إيمان أصلا، لكن أرض عن أرض تختلف، بعض الشر أهون من بعض. فأذن الله لهم على لسان رسوله أن يهاجروا إلى الحبشة. يبقى سؤال سيد صهيب، لماذا الحبشة؟ لماذا الحبشة؟ ممكن الإجابة بإجابات عدة كلها إذا جمع بعضها إلى بعض يشكل الجواب. الأول الملك نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، والملك أي ملك إنما يعرف عز سلطانه وقوة ملكه إذا كان لا يظلم الناس عنده، إذا كان القوي لا يغلب الصغير، لا يأكل الضعيف، والغني لا يأكل الفقير، هذا هو الملك الحقيقي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده. فالسبب الأول في اختيار الحبشة أن تكون دارا للهجرة الملك نفسه، وهو النجاشي الذي رزق الإسلام فيما بعد، لكن قبل ذلك لم يكن مسلما، لكن عدله وإنصافه وقدرته على حماية من؟ على حماية الضعفاء، والمسلمون ضعفاء، فالقدرة على الحماية تدل على قوة الملك، لأن الإنسان إذا كان يقدر يحمي، يقدر يمنع، يقدر يدفع، يقدر يعطي، هذا العز الذي يرمه الناس ويقصدون بابه. فلا، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الحبشة كانت أرضا نصرانية، وجزيرة العرب كانت أرضا وثنية، والنصارى قطعا أقرب إلى الإسلام من الوثنيين. الله يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ومعلوم أن الصحابة كانوا يتعاطفون مع الروم لكونهم أهل كتاب أكثر من تعاطفهم مع كسرى وقومه لأنهم كانوا مجوسا عبدة نار. هذا السبب الثاني. احنا قلنا الأول شخصية الملك ثم الديانة التي يحملها الحبشيون. الأمر الثالث أن الحبشيون غير عرب، وكان لقريش صولة على العرب لأن حادثة الفيل قوت زعامة قريش في العرب وجعلت لهم سلطة شرعية دينية عند العرب، وإن كانت العرب قبائل لا تعرف الملك لكن على الأقل كانت تخضع لقريش شيئا ما، وإلا العرب لم يعرفوا الملك في زمانهم ولا يدينون لأحد. قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات وركبانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. يعني بادية، لكن قريش كان لها قوة، لكن قريش كان لها نفوذ ديني وقع بعد عام الفيل. فيخشى أنه لو ذهبوا إلى بعض ديار الجزيرة العرب لأثرت قريش على تلك القبائل بكون الناس يفدون إليها في مكة، فذهبوا إلى الحبشة. هذا الثالث. الرابع، قالوا إن أم أيمن التي كانت مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شفيقة به كانت تصنع له أحيانا نوعا من الرغيف، فيقول لها ما هذا؟ قالت هذا كنا نصنعه في الحبشة، كان يحبها ووقع بينه وبينها ألفة، وكانت تخبره عن خلق الناس هناك وطيبهم. قالوا هذا أثر في شخصه عليه الصلاة والسلام وجعله أدرى بأحوال الحبشة وبأنهم أرقوا قلوبا على أصحابه من غيرهم. فهذه الأربع مجتمعة وأكثرها الأول دفعت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأذن إلى أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. ممن هاجر؟ عثمان رضي الله عنه مع زوجته رقية. فلما هاجر وكان أول من هاجر بأهله، قال عليه الصلاة والسلام إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد من؟ بعد إبراهيم. أول من هاجر بأهله بعد إبراهيم. بعد إبراهيم هاجرت أسماء بنت عميس مع زوجها جعفر ابن أبي طالب، وجعفر في اللغة الصحيح معناها النهر الصغير، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه السلام فيه أشبهت خلقي وخلقي. فلما بعثت قريش من بعثت حتى يجعل للنجاشي سلطة عليهم فاستدعاهم، فتحدث من بينهم جعفر لكونه ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس به، فتحدث كما هو معلوم، قال هل عندك شيء مما جاء به نبيكم؟ قال نعم، فتلى عليه فواتح سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. تلا عليه فواتح مريم، وهذا من حكمته رضي الله، وهذا من حكمته، إن هؤلاء نصارى يعظمون زكريا ويعرفونه. والآيات والله كل من يقرأها يعلم أنها كلام الله، وما كان لبشر كائنا من كان أن يقول مثل هذا القول. ينسبون إلى أبي العلاء المعري أنه حاول أن ينازع الله في كلامه وأن يؤلف قرآنا، فكتب ما كتب، وهو في عهد في بلاغته وعلمه كان كفيفا، ثم لما فرغ منها وأطبقها أخذ يراجع القرآن، فتلا قول الله جل وعلا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فأخذ يبكي ويغطي وجهه ويقول سبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه، وانتهى عما بدأ به. والمقصود هذا كلام الله. فلما سمعه النجاشي بكى وأخذ لحيته وبكت ساقفته، ثم كان منه بعد ذلك أن أسلم. فلما مات أي النجاشي في أرض الحبشة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بأصحابه إلى المصلى وصلى بهم وكبر عليه أربعا وصف أصحابه صفوفا وقال مات اليوم عبد صالح وصلى عليه. فانظر عظمة هذا الدين الذي تجمع بين أتباعه في مشارق الأرض ومغاربها. يموت في الحبشة ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، ولا رحم أعظم من رحم الإسلام، ولا رحم أعظم من رحم الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. طيب شيخنا نستأذنكم فجاءتنا بعض الاتصالات ثم نتابع حديثنا. معنا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. الله يرضى عليك يا شيخ. يا شيخ أرى لك باعا طويلا في اللغة والأدب، بارك الله لك، وظهر أثر ذلك في فهمك وتدبرك لكتاب الله عز وجل. سؤالي الأول، بعد أن يتقن طالب العلم حفظ كتاب الله ويقرأ كتب التفسير، ما أفضل كتب اللغة والأدب للمتقدمين والمتأخرين لمن كان هدفه فهم القرآن وتدبره؟ هذا أولا. السؤال الثاني، بالنسبة يا شيخ للوط عليه السلام، هل يعتبر أنه من ذرية إبراهيم كما أن إسماعيل ذكر من ضمن آباء أبناء يعقوب، حيث ذكر الله لوطا من ذرية إبراهيم في سورة الأنعام، قال تعالى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. ثم السؤال الثالث والأخير، ما الحكمة من تأخير زيارة أو استزارة يوسف عليه السلام لأبيه بعدما خرج من السجن وصار عزيزا، وجزاك الله خيرا يا شيخنا. شكرا بعمل الله. طيب شكرا لك. معنا اتصال آخر أو نجيب على السؤال. طيب سأل أولا عن ما أفضل كتب اللغة التي تعين على فهم القرآن للمتقدمين والمبتدئين. هو يعني أشكر الأخ أبي عبد الله على حسن ظنه، ولكن تأسيس النفس علميا أمر مطلوب، والبناء المعرفي أمر محمود. وأنا لا أدري يعني المستوى العلمي لأبي عبد الله، يعني هل هو مثلا تخرج من الجامعة لم يتخرج، مدى قراءاته، هذا يلعب دورا كبيرا في يعني تشخيص الأمر. لكن حيث الإجمال فلنقل نعدك من الوسط، في كتاب في النحو اسمه جامع الدروس العربية، جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب جيد في النحو. لو قرأت كتاب تاريخ النحاة لطنطاوي رحمه الله، ليس طنطاوي مفتي مصر الذي توفي مؤخرا رحمه الله ودفن في المدينة، لا قبله، وهذا لديه أسلوب عز نظيره في الكتابة، وله كتاب اسمه تاريخ النحو وأشهر النحاة. هذا لو قرأته يا أبا عبد الله يعطيك إلمام بالمدارس النحوية على أن الكتاب صغير، لكن أسلوب صاحبه قلما يرقى إليه أحد. لما ذكر سيبويه وخروجه من بغداد قال عبارة، قال فخرج يتوارى من القوم من سوء ما لحق به. هذه عبارة قرآنية عظيمة. تقرأ كذلك يا أبا عبد الله في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، وعيون الأخبار لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والأمالي لأبي علي القالي. نعيد، الأمالي لأبي علي القالي، الكامل للمبرد، وعيون الأخبار لابن قتيبة، والعقد الفريد لابن عبد ربه. تقرأ في شعر العرب شرح الزوزوي على المعلقات السبع، شرح الأنباري لها، هذا كله ينفعك. تقرأ كتاب المنتخب من أدب العرب، المنتخب من أدب العرب يعطيك إلمام. لو قرأت كتاب البرقوقي في شرح شعر المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي رحمه الله في شعر شرح المتنبي، لو قرأت إبراهيم الأبياري في الشوقيات 9 مجلدات، هذا ينفع كثيرا إن شاء الله تعالى. المهم هذا وأخلاطه إن شاء الله يجعلك تؤسس لنفسك كثيرا في اللغة والنحو والأدب. طبعا أنا قرأت الجمل للزجاج، قرأت بعض كتب المتقدمين في النحاة، لكني أخشى أن أشق عليك. لكن قال بعض الفقهاء والله ما أفتيت، بعض الفقهاء يقول لا صالح، حتى قرأت كتاب سيبويه مع أن كتاب سيبويه لا يفهم، لكن يظهر فيه دقة سيبويه في الفهم. كان الناس يستفيدون من طرائق سيبويه في الفهم. كتاب سيبويه صعب فيه يعني صعب جدا كتاب سيبويه، يعني ليس كل أحد يستطيع أن يقرأ فيه، لكنه لو قرأ في بعض الـ الأبواب يعني قد يكون يحسن. أذكر من الطرائف كنت أقرأه مرة في رمضان قبل عام أو عامين على سفرة الإفطار، كان في يدي والأذان يؤذن، أنا كنت راجع فيه قولا أو مسألة، كان ابني أمامي يمزح قال يا أبوي هذا وقت كتاب سيبويه دحين أفطر زي المسلمين. فالمقصود لأن كتاب سيبويه ما ليس الذي يقرأ بيسر، يعني يحتاج إلى تدبر، لكن يفهم منه الإنسان طرائق في الفهم. وأنا يعني أطلبت الموضوع، لكنني سيبويه بالنسبة لي من أجل العلماء، ولا أكاد أجل أحدا من أهل العلم مثل إجلال سيبويه رحمه الله رحمة واسعة. أبا عمرو رحمة الله عليه، ويعني اطناب جميل فيه اسمه. طيب نأخذ أم محمد من السعودية قبل أن نتابع حديثنا. تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس ممكن أسأل الشيخ بالنسبة في سورة التوبة، إنما الصدقات نعم آية إنما الصدقات للفقراء، إيه لين جزء وفي الرقاب، هل المقصود وفي الرقاب اللي مثلا لو أحد عليه كفارة رقبة ممكن ينعطي من الزكاة هذه؟ واضح السؤال يا شيخ. أيوة. وفي سؤال ثاني انه لو انه مثلا احد جاء يخطب من احد وقلت لها ما لو اخذتيه حيصير حالك زي حال هذه، هل يعني ادعاء علم الغيب؟ طيب هذا حسب النية يا اختي. ما لا يعني مو انه انت تخشين عليها يعني؟ ايوه كخوف عليها انه حيصير حالك رديء برداءة حال هذه الانسانة. هذا لا يسمى من الظهر الخارجي للانسان، هذا لا يسمى علم الغيب، يعني من باب النصح. طيب شكرا. طيب شكرا يا محمد. نعود لسؤال أبي عبد الله الثاني عندما سأل هل لوط من ذرية إبراهيم؟ هو لوط بالاتفاق استشهد الآيات وإسماعيل واليسع ويونس ولوط ابن أخي إبراهيم ابن أخي. نعم. هل يسمى العم والدا؟ جاء هذا في القرآن كما قاله في قضية إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، هذا يعقوب يقول لأبنائه قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل وإسحاق إخوات. أيه. إخوات أخوات. فسموا إسماعيل وهو عم لهم سموه أبا. لكن الإشكال في آية الأنعام هي قول الله جل وعلا ومن ذريته، يعود على من؟ على إبراهيم. على إبراهيم أو على نوح؟ في خلاف طويل بين العلماء، لأن الله قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. هل هذه جملة اعتراضية أو تأسيسية؟ هذا الخلاف. فقال بعدها ومن ذريته داود وسليمان، فهل ومن ذريته عائدة على نوح أقرب مذكور، أو أن ونوحا هدينا من قبل معترضة والآية تتكلم أصلاً عن إبراهيم؟ تتابع السياق في خبر إبراهيم. أيوة. وهي أرجح يعني على قول، لأن أنا أذكر فسرتها قبل سنين لكن قلت أنه لا يوجد مرجح، لأن إذا قلت أقرب مذكور تعود إلى نوح، وإن قلت أن السياق تحدث عن إبراهيم وهذه كنت مصيباً اعتراضية. لكن يعني قد يقال مثلاً لو قلنا إنها لنوح لا يتعجب، لأن بالاتفاق أن الجميع من ذرية نوح، لأن الله قال وجعلنا ذريته هم الباقي كما سبق وتحدثنا. والمسألة يعني واسعة، لكن السؤال جيد. يعني هو الأسئلة مثل هذه تدل على أن صاحبها إن لم يكن طالب علم جيد فهو أهل لأن يكون كذلك. وأبو عبد الله صديق يعني دائما البرنامج صديق صراحة والطرح راقي، يعني نسعد بتواصلي وتواصل جميع المشاهدين. سأل سؤالا ثالثا، لماذا لم يزر يوسف أباه أو يعود إلى هذا الشكل؟ واضح جدا أنه كان من الأول الناس يقولون مفترض أن يوسف منذ أن علم، لكن لتجري أقدار الله قد يكون يوسف فعل هذا بنبوة بوحي من الله، وارد أن جبرائيل منعه أو أخبره أو قال بعض العلماء حتى تكتمل النعمة فيكتمل لإبراهيم ليعقوب عليه السلام عظيم الأجر والصبر، ويكتمل ليوسف عليه السلام عظيم الأجر، هذا كله وارد. لكن ما أخر الأمر إلا بقدر الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. معنا أمة الله من تونس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير يا شيخ صالح. حياك الله يا أمة الله، لو رفعت الصوت قليلا. طيب أسألك يا شيخ عن فكرة الهجرة، هل يمكن أن يطبقها المرأة في زماننا هذا، يعني إذا مستضعف في الأرض التي هو فيها أو فتن في دينه، أم هل أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم هو خير مثل ما جاء في الحديث؟ سؤال الثاني، تسمعني؟ نعم. ما الأفضل للشخص الذي أيضا فتن في دينه أو يعيش غربة في الدين في الديار التي هو فيها، هل يدعو بأن يخرجها الله من هذه القرية الظالم أهلها، أو يدعو بأن ربي يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، خاصة وإن كان هذا الشخص مثل محدثتكم يعني ليس لها خبرة في الدعوة والنصح والصبر على أذى الناس؟ وأرجو يا شيخ أن تدعو لي بأن أبول من أهل المدينة. تونس بلد إسلامي عريق الحمد لله. أرجو أن تدعو لي أن أكون من أهل المدينة يا شيخ. أسأل الله أن يكتب لك الخير حيثما كنت. والغيب غيب يا أختي الكريمة، وقد قيل ما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ لكن قولي في دعائك لعلك تكتبين: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل. تسمعين، اكتبيها استطعت: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل. أسأل الله أن ييسر أمرك ويفرج كربك ويعينك على أمر دينك ودنياك. طيب شكرا لك يا أختي الكريمة، وهي صديقة أخرى للبرنامج. نعود فنجيب على سؤال أم محمد عندما سألت عن آية التوبة، آية الزكاة وفي الرقاب، هل ذكرت أنه يمكن؟ قال الله جل وعلا في التوبة، أي في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهذه الصدقات بالاتفاق هي الزكاة. وقول الله جل وعلا في الرقاب، أي تنفق في عتق الرقاب، تنفق في عتق الرقاب. فإذا أنفقت في عتق الرقاب، لكن بعض أهل زماننا يظن أن فك الرقاب هو إخراج من حكم عليه بالقصاص. نعم. فيأتي لشخص محكوم عليه بالقتل لأنه قتل عمدا وقرت المحكمة الشرعية هذا، ثم يأتي لأولياء الدم فيقول: أنا أعطيكم مبلغا من المال، مثلا مليون مليونان أو أكثر وأقل، وعلى أن تعفوا. فإذا عفوا، قال في مجلسه، هو يعني لا يريد أن يراعي لكن يخبر بما حدث، قال: فككت رقبة. هذا ليس فك رقبة، إنما يؤتى للرقبة المملوكة، وليس في زماننا هذا فيما أعلم رقاب مملوكة. اللهم إلا يوجد شيء متناثر فيما أسمع في دولة موريتانيا، فإن وجد هذا وأنفق مال من الصدقات فيه، من الزكاة فيه، جاز. لعموم الآية، لنص الآية وفي الرقاب. أما في غيرها فنحن نعلم أن الملك فيصل غفر الله له ورحمه وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء في زمنه منع هذا في بلادنا، وانتهى من ذلك الزمن. انتهى. هذه أمور كانت سياسة شرعية وأمور ينجم عنها مصلحة المسلمين العامة، وفي قضية من أين أتت هذه الرقاب، يعني كان القرار له ما يبرره. نعم. سألت أمة الله عن فكرة الهجرة وتطبيقها في العصر الحديث. هو لا أستطيع أن أتحدث في هذا على إطلاقه. نعم. لأن هذا ليس مما يناقش على ملأ، والأصل أن المسلم في ديار الإسلام يستطيع أن يؤدي ما عليه، ولا أظن أن الهجرة تلزم الآن من أي بلد مسلم. والصبر مطلوب، والفتن هي سمة زماننا، والإنسان يحاول قدر الإمكان أن يجاهد، والإجاهد يعني نفسه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والناس إذا لجأوا للصبر أوشك أن يفرج الله عنهم، وإذا لجأوا إلى السيف أوكلهم الله جل وعلا إلى السيف، كما قال الحسن البصري: قال لو أن الناس إذا ابتلوا لجأوا إلى الصبر لأوشك أن يفرج الله عنهم كما فرج عن بني إسرائيل، لكنهم يلجؤون إلى السيف فيكيلهم الله إلى السيف. والمقصود من هذا يعني الحمد لله، يعني صحيح أن الوضع في ديار الإسلام من غير تعيين ليس كما ينبغي، كما يرجى، كما يؤمل، هذا لا نشك فيه، لكنه بالإمكان الحياة، بالإمكان العيش، بالإمكان عبادة الله، وإن كانت تختلف من بلد إلى بلد. أسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان. ونحن يعني وهذا شيء ينبغي أن يذكر في هذه البلاد المباركة، أسأل الله أن يديم عليها أمنها واستقرارها وولاة أمرها، وأن يجمع كلمتها، وأن يجعل هذه الوحدة التي فيها قائمة ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. معنا مدين من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحييك. ممكن كلم شيخ؟ يسمعك الشيخ، تفضل. حياك الله شيخنا الكريم. أهلا أخ مدين، كيف حالك؟ مع أنه اسم يعني غير شائع عندنا لكنه في الجزائر شائع من عهد الرئيس هواري مدين رحمه الله. الله يبارك فيك، شكرا شيخنا. نتمنى زيارتك للجزائر شيخنا الكريم. والله أنا وعدتهم وأظنها ستكون في ذي القعدة أو قبلها أو بعدها بقليل. يا هابطا أرض الجزائر مرحبا. إن شاء الله. طيب عندك سؤال شيخنا الكريم، ممكن سؤال؟ نعم تفضل. عن ما أصبح يعرف مؤخرا بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وبارك الله فيك شيخنا الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. سأل سؤالا واسعا، يعني سؤال واسع، وأنا يعني لا يعني معاذ الله أن أسفه آراء الناس. نعم. لكن يظهر لي أن فيه كثير من المبالغات. نعم. وإنما القرآن طبعا القرآن معجز في كل شيء، لكن ينبغي أن يعلم أن القرآن إنما خاطب الله به أول ما خاطب القلوب، لتخرج هذه القلوب من الظلمات إلى النور. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أصحابنا في الإعجاز العلمي توسعوا توسعا غير محمود، وقد ظهر حتى في رحمة الله عليه سيد قطب كان ينكر هذا التوسع ولا يحبه. نعم. ولا يدل عليه ولا يدعو إليه، وفعله كثير غيره. وأنا على هذا المنحى، هذا التوسع في الإعجاز العلمي الذي يقال الآن، قضية قال أن يقولون مثلا هناك شموس أخار ودل القرآن على هذا، ولا أقسم رب المشارق والمغارب، وأن هناك أراضين أو هناك درب آخر أو. ظاهر القرآن لا يدل على هذا أبدا، هذا يدخل الإنسان في عوالم ويدخل فيها من التأول الشيء، وفي التأول ونظريات تثبت اليوم وقد يثبت خطأها وبعدها ربطت بالقرآن. هذا والأمر الآخر شيخنا هو تعلق الناس، تعلق الناس. ونحن قلنا في الأول قضية أنه القرآن عظمته في غيبيته. نعم. قلتنا كلما تسعد، افترض كلما ضاقت دائرة العلم اتسعد دائرة التدين. نعم. معنا طارق من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير إن شاء الله. حياك الله أخ طارق. شيخ يحسن الله إليك، إشراق وجهك غرني حتى توخمت المساء صباحا. الله المستعان. الله يرضى عليك. شيخي لو سمحت، لو استخدمنا آيات القرآن الكريم في الحياة اليومية، يعني مثلا إذا رأيت شيء مع أخي ولا هذا أقول له وما تلك بعصاك يا موسى، أو إذا وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، أو إذا رأيت مثلا شخص وأنا أعرفه بس أقول له مازحا إن البقرة تشابه علينا، قوله تعالى إن البقرة تشابه علينا. نعم واضح السؤال، تسأل عن استخدام سياقات القرآن في أمور الحياة والمواقف اليومية. نعم. نعم. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، قول الله تعالى في ليلة القدر، ما هو الراجح فيها في ليلة القدر؟ طيب الله يبيض وجهك ويرحم والديك. نعم. شكرا لك. سأل عن استخدام القرآن، هذا يسمى في اللغة اقتباس. نعم. واقتباس بصورة مبتذلة دائما غير محمود، كتاب الله أجل من هذا. نعم. لكن أحيانا تأتي أمور لا يدل فيها لا ليس السياق فيها سياق ابتذال، السياق يعني جميل، السياق راقي. نعم. فكل من يسمع يزداد إكبارا للقرآن. نعم. وإدراكا لفهم القارئ. نعم. وأنا أذكر مرة أني دعيت في مجلس وأهل الدار والحاضرون محبون، فكان في أنواع من التمر، فأنا لا أريدهم أن يتكلفوا، فقدموها صار، فقام أحد الأضياف أحد الحضور يعني يتكلف عز الله مثوبته ومثلا الطاولة التي أمامها كذا، فيأتي بجميع أنواع التمر الموجود في أوعيته، فأنا أريد أن أخفف عنه. قلت ترى لا ضير، يسقى بماء واحد، لكنه كان ذكيا، قال نفضل بعضها على بعض في الأكل. استخدم نفس الكلام وبنفس السياق وبرقي، هذه في آية يعني الرعد، هي لما قال نفضل بعضها على بعض في الأكل غلبني، لكن ما قالها بابتداء، دل على علو كعبه، على فهمه، على أدبه. أنا أردت أن أريحه، لا أريده أن يقوم كل بعد قليل يأتيني بنوع من التمر، أردت أن أخرج منها. قلت ترى يسقى بماء واحد، قال يعني نفضل بعضها على بعض، قال نفضل بعضها على بعض في الأكل، هي سرعة بديهة يعني، سرعة بديهة واستخدام للقرآن في مكانه. يعني مثل هذا، أو أن الإنسان مثلا يقول قابلته نزلة أخرى، أو يكتب مقال أو يكتب قصة أو يكتب ما شابه ذلك، هذا جيد، لأن القرآن قال ولقد رآه نزلة أخرى، هذا يسمى اقتباس، وظهر هذا في العصور السابقة أدبيا، لكن بعضهم كانت اقتباساته عياذا بالله غير حميدة، يعني في عالم الغزل واللهو والمجون، هذا جاهل بعظمة القرآن. القرآن عظيم، إذا غلب على ظنك أن الطريق هذا غير عظيم، لا تجعل القرآن سبيلا إليه، وهذا من تعظيم القرآن، وهذا من تعظيم كلام الله جل وعلا. إذن نقول إجمالا أنه يعتمد على حسب، يعتمد على حسب، لكن بقدر، حسب يعني ما يدل على علو الكعبة في الأدب والفهم، يمكن يعني يقبل هذا أن يكون الإنسان حسن القول حسن الاستشهاد بالقرآن. بعضهم جاءت بأبيات شعر، قد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع، لكن هذا ما لا أظنه محمودا في تقييمي. طيب أثابكم الله شيخنا، ربما نختم بسؤال في موضوع الهجرة. البعض يذكر يعني قياسا على خبر الحبشة وبعض ديار المسلمين فيها شيء، يعني كما قلتم ليس الوضع جميعا يعني في جميع الديار كما يراد، فالبعض يذكر الهجرة إلى ديار مثلا أوروبا وأمريكا وهذه الديار قياسا على موضوع الحبشة، أن الأمر عندهم فيه عدل والبلاد فيها استقرار. كذلك أنا أتحفظ عن الإجابة، يعني حتى لا ينقل عنا ما ليس ما لم نتبناه بالكامل. أنا أقول إن الأصل أن البقاء في ديار الإسلام أولى، ولا أعلم يعني دارا من ديار المسلمين توجب السكنة فيها الهجرة مهما بلغ. لا أعلم دارا من ديار الإسلام المعاصرة يجب على أهلها أن يهجروها ويتركوها، لا يوجد على علمي. صحيح أنها ليست كلها على نسق واحد، نعم، لكن أن تهاجر إلى أين؟ إلى أوروبا، إلى الغرب، لا يعني ذلك أن من هناك ينبغي أن يعود، لا يعني حتى أحدد كلامي، لكن أنا لا أرى إلى الآن نزام الهجرة. لكن من هاجر لأسباب اقتصادية، أسباب سياسية، أسباب، هذا شيء آخر لا علاقة لي به، لكن أتكلم من أسباب شرعية. أما الصراعات التي تقع ما بين الناس سياسيا واقتصاديا وغير ذلك، هذه يعني ليس كل عمل بظرفه، كل بظرفه، ونحن هنا نتكلم عن دين الله وعن معين أنبيائه، أنا أتكلم عن صراعات السياسيين واختلاف القادة، هذا ليس لنا علاقة به لا من قريب ولا من بعيد. كان الألباني رحمه الله يقول من السياسة لا تتكلم في السياسة، يعني هذه أشياء ما تحل ببرنامج تلفازي عارض. شيخنا ربما لم يكفينا الوقت لأن ندخل في خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا يكون حديثنا في الغد بإذن الله، ترى وتشاء بإذن الله. شكرا لكم شيخنا الكريم وأثابكم الله، شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام، في الغد بإذن الله لقاؤنا من جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.